فيك أحلامنا حتتحقق وكلامنا حيتصدق والغايب حيعود ربك لما يريد قلبي العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد الصعب بيتهون الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود ولا فيه بينا حدود.